بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: فلا كانت في أيدينا فدك من كل ما أظلته السماء فشحت عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس قوم آخرين، ونعم الحكم الله. في حياة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها مجموعة من الأحداث ينبغي أن نتوقف عندها ونتأمل في خلفياتها ودلالاتها. ولا يسعنا في هذه الدقائق المعدودة أن نستعرض جميع تلك الأحداث، ولكننا نشير إلى بعض الجوانب مما يتعلق بإحدى هذه القضايا الكبرى، وهي قضية فدك. ونتناول هذا الموضوع بإذن الله تعالى ضمن ثلاثة أبحاث. البحث الأول: ما هي فدك؟ المؤرخون يقولون إن فدك قرية، هذا تعبير، وهنالك تعبير آخر ورد في كلمات بعض اللغويين، وهذا التعبير أن فدك واحة، المعنى متقارب بين مفهوم القرية ومفهوم الواحة، قرية أو واحة بينها وبين المدينة يومان. هذا التعبير المذكور في كلمات بعض المؤرخين. ما هو معنى يومان؟ لعله إذا واحد يراجع الفقه في بحث صلاة المسافر، هنالك كلمات للفقهاء وفي الروايات يظهر فيها أن الأسفار القديمة على النحو المتعارف، كان هنالك أفراد منبتون، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، منبت يعني اللي يطوي المراحل بسرعة ينفصل عن القافل ويجعل المرحلتين مرحلة واحدة. لا، ما علينا بالمنبتين. المسيرة الطبيعية للقوافل في العهود القديمة كانوا يطوون في كل يوم مرحلة واحدة، والمرحلة عبارة عن 8 فراسخ، والفرسخ عبارة عن 5.5 كيلومترات تقريبا. فـ8 فراسخ التي كانت تطويها القوافل في يوم واحد كانت عبارة عن 44 كيلومتر تقريبا. كانوا يتحركون يسيرون بياض يوم كامل فيصلون إلى منزل على رأس 44 كيلومتر تقريبا، يرتاحون هناك إلى اليوم الثاني، ثم يبدأون بالحركة مرة ثانية. فإذا قلنا إن بين فدك وبين المدينة يومان، يبدو أن بين فدك وبين المدينة حوالي 88 كيلومتر. اليهود كانوا يسكنون هذه الواحة في السنة 7 من الهجرة. صالح النبي صلى الله عليه وآله بدون حرب بدون قتال، هم جاءوا وصالحوا النبي صلى الله عليه وآله وقدموا إليه فدك، أو بعض المؤرخين يقولون نصف فدك. على كل حال، إما كلها وإما نصفها. وهذه الأرض من الناحية الشرعية هذا موجود في القرآن الكريم: فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب. هذه الأرض تتعلق بشخص رسول الله صلى الله عليه وآله، مو للمسلمين، لأن المسلمين لم يتعبوا لم يقاتلوا لم يكابدوا. النبي صلى الله عليه وآله أنحل، يعني وهب هذه الأرض لابنته فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. هذا البحث الأول. البحث الثاني: ما هي أهمية فدك؟ يمكن من خلال قرينتين أن نكتشف الأهمية الكبرى لفدك. فدك ما كانت أرض عادية أو قرية عادية، وإنما كانت ذات أهمية كبرى. لاحظوا هاتين القرينتين. القرينة الأولى أنه كان في ذلك الوقت قديم شيء يقال له الإقطاع، يعني الحاكم الدولة، ويمكن حتى الآن موجودة هذه الحالة عند الملوك، يقطع فلان الأرض الفلانية، مثلا يقطع ابن الأرض، هذا كان يقال له الإقطاع. معاوية أقطع فدكا لـ3 من الأمراء، يعني ما كان يمكن إقطاعها لأمير واحد لأنها كانت كبيرة ومهمة وذات واردات ضخمة. أقطعها لثلاثة من الأمراء، واحد منهم ابنه يزيد، أعطاه أقطعه ثلث فدك، واحد منهم مروان ابن الحكم أقطعه ثلث فدك، واحد منهم الثالث عمر ابن عثمان أقطعه ثلث فدك. يعني هذا يدل، هذه القرينة التاريخية تدل على أنه ما كانت أرضا عادية، شيء مهم اللي كان يوزع بين الثلاثة من الأمراء الكبار ذوي الثروة والثراء. القرينة الثانية أن الرجل الأول أرض توضع ميزانيتها لتعديل ميزانية الدولة، هذه جدا مهم، والدولة ما كانت في ظروف مستقرة، مرة شيء يدخل في تعديل ميزانية الدولة في ظرف مستقر وربما يكون شيء محدود، ولكن في ظرف الحرب، في ظرف الثورات الداخلية، لأن الأول كان يعيش في ظرف ثورات داخلية وحروب، ففي مثل هذا الظرف شيء يدخل في تعديل ميزانية الدولة ويكون مصدر من مصادر السلاح للدولة، هذا يدل على أن لهذا الشيء أهمية مادية كبيرة. هذه القرينة الثانية على أهمية فدك. البحث الثالث، كيف نقيم موقف الرجل تجاه قضية فدك؟ هذا التقييم يمكن أن نتناوله من نواحي ثلاثة. الناحية الأولى، موقف الحكام الذين تعاقبوا على الحكم بعد الرجل، شنو كان موقف تجاه قضية فدك؟ احنا لا بأس ان نقدم مقدمة قصيرة ونضع هذه القضية في اطارها الكلي. هذه الحالة اللي نجدها الآن عند بعض الأفراد، حالة التقديس للأفراد وحالة التقديس للمواقف، الحاكم هو الذي وقف هذا الموقف، الحاكم هو الذي قال هذه الكلمة، هذه الحالة حالة التقديس ما كانت بين الحكام وحتى بين غيرهم، حاكم يجي حاكم مثل بقية الحكام. الآن كم حاكم أكو في الدنيا؟ 100 وكذا حاكم يحكمون، كل واحد يحكم ربع. شنو هؤلاء الحكام؟ غالبا أفراد عاديين، واحد مثل بقية الأفراد انتخب أو جاء بالقوة. هذا الحاكم عادة ما إلى صفة القداسة، هذا الحاكم اتخذ قرار، هذا القرار مثل بقية قرارات، هذا القرار هذا الموقف ما إلى صفة القداسة في أذهاننا، لا، موقف من المواقف. قد يخطئ، قد يصيب، قد تكون وراءه دواعي الهوى، الأمراض، الأطمار، الأحقاق. الموقف تجاه الحكام السابقين هم نفسهم، حاكم يجي ويستخلف وراءه حاكم ثاني، الحاكم الثاني ينظر إلى الأول كحاكم، مو كحاكم مقدس، لا حاكم منهم. إذا قرار يتخذ الحاكم الأول، هذا القرار مثل بقية القرارات، يجي حاكم يتخذ قرار، يجي حاكم ثاني ينقض ذلك القرار. في التحليل والتحريم هذا الشيء الذي نجده الآن مع الأسف عند بعض، حاكم حلل شيئا أو حرم شيئا في مقابل الله وفي مقابل رسول الله، هو يقول هذا القرار ضد الله وضد رسول الله. هو يقول شيئان كان على عهد رسول الله كان، وأنا أحرمهما، أنا أحرم. إذا النبي صلى الله عليه وآله كان هو الذي حرم، كان يقول أنه النبي حرم. أنا أنقل لكم، أنا في يوم من الأيام رحت إلى بيتك قعدت عنده قال حرام، أول كان حلال بعدين صار حرام. لا، يقول وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما، يعني مو فقط تحريم وإنما تنفيذ بالقوة. بعدين يجي هذا القرار عجيب حقيقة، هم يروون هذه الأحاديث، يجي هذا القرار يصير قرار مقدس ضد الله وضد رسوله. حقيقة هذا ما يحتاج إلى تفكير. النبي أولى بالاتباع أو فلان، منو أولى بالاتباع؟ النبي هو النبي أو فلان؟ قالوا لابنه، ابنه كان يذهب إلى تحليل بعض الأشياء، فقالوا له كيف تقول بالتحليل وأبوك قال بالتحريم؟ أبوك قال ويحك، إذا كان رسول الله حلل وأبي حرم أتبع سنة رسول الله أو أتبع تحريم أبي؟ ياهم النبي يقول حلال، أبوي يقول حرام، أنا أترك قول النبي لقول أبي؟ هذا منطق، هذا المنطق اللي الآن تورط فيه ملايين مع الأسف من هذه الأم. المأمون في يوم من الأيام رأوه وهو يمشي في أروقة القاص، في حديقة القاص، ويتكلم ويا نفسه، ويلك يا فلان، فالكلمة حادة ذكرها مذكورة في كتب التواريخ، إذا كان رسول الله حللها فلم تحرمها؟ ثم صمم أن يعلن حلية تلك الظاهرة حلال. بعدين رجال الحاشية اجتمعوا حوله وقالوا له مو حلو وكذا وفلانه، أثنوه عن قراره. هذه الظاهرة في إطارها الكلي تقديس الأفراد غير المعصومين وتقديس القرارات الصادرة من هؤلاء الأفراد الذين لا عصمة لهم. ما كان في قضية فدك اجى واحد الرجل واتخذ قرار، الحكام الذين تعاقبوا على الحكم ما وجدوا أن هذا القرار قرار ملزم، لا، اشتهار أو خطأ أو جناية أو انحراف له هذا القرار، ما وجدوا أنفسهم دول اللي يعترفون أنهم خلفاء رسول الله وأنهم أولي الأمر، ما وجدوا هذا القرار ملزم. ولذلك كذلك وقعت قضية فداك بين شد وجذب عجيب بين الحكام. ذول اللي يقولون عنهم انهم اولياء الان، كل حاكم اجى اتخذ قرار معين في فدا. الاول اجى، لاحظوا هذه المراحل التاريخيه، فانتزع فدك من فاطمه. هاي كلمه انتزع تعبير ابن حجر في كتابه الصواعق المحرق راجل، وهو من اشد المخالفين لاتباع اهل البيت. يقول فانتزع فدكا من فاطمه. الثاني اجى ماذا فعل؟ اكو نوع من الغموض في موقف الثاني من الناحية التاريخية، موقف مو واضح، ولكن بعض المحققين يرون انه استمر في القضية، ما نقض سنة صاحبه، وإن كان أكو غموض في موقفه. الثالث إجا وأقطع فدكا لمروان ابن الحكم. رابعا معاوية إجا وقسم فدك أثلاثا، ثلاث أقسام، ثلث ليزيد وثلث لمروان وثلث لعمر ابن عثمان. خامسا عمر ابن عبد العزيز اجى وقال كلهم اخطأوا، الذين كانوا قبلي كلهم اخطأوا، هذا غصب، ورد فدك على اهلها، رد، كتب إلى واليه على المدينة، كان عند والي، أنه رد فدك على ولد فاطمة. فكتب إليه الوالي أنه على من من ولد فاطمة أردها، لأن ولد فاطمة كثيرون، على منه؟ فكتب إليه عمر بن عبد العزيز ويلك إذا قلت لك اذبح شاتاً تكتب لي أن هذه الشات تكون قرناء أو جماء، وإذا قلت لك اذبح بقرة تكتب إلي ما لونها، أعطها لولد فاطمة من علي، قسمها بينهم. سؤال ما يحتاج. بني أمية ثاروا ضد عمر ابن عبد العزيز وقالوا إنك قد هجنت، هجنت من الناحية اللغوية يعني قبحت سيرة فلان وفلان. فقال لهم ويلكم نسيتم وذكرت وجهلتم وعلمت إن فلانا حدثني عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني ومن أرضاها أرضاني. ردوا. فردت فدا. فإذا عمر ابن عبد العزيز ما كان ينظر بقداسة إلى قرارات الأول، سادسا اجى يزيد ابن عبد الملك فانتزع فدك مرة اخرى وظلت في ايدي بني امية الى انقراض دولته. سابعا اجى ابو العباس السفاح فرد فدك على اهله. ثامنا اجى المنصور الدوانيقي فانتزع فدك واغتصبه. تاسعا، اجى المهدي العباسي فرد فدك. عاشرا، اجى الهادي العباسي فأخذها. الحادي عشر، اجى المأمون طبعا بعد فترة فرد فدك على ولد فاطم صلوات الله عليه. ولذلك دعبل له قصيدة وهو فرح بهذا الشيء، من جملة أبياته يقول: أصبح وجه الزمان قد ضحك برد مأمون هاشما فدكا. 12، اجى المتوكل فأخذ الأرض أراضي فدك من جديد. وهكذا هذه الأرض كانت على مر التاريخ محل أخ وشد بين الفقراء. هذه النقطة الأولى التي من خلالها، من خلال هؤلاء الذين تقولون إنهم خلفاء رسول الله وأنهم أولو الأمر، موقف هؤلاء تجاه قضية فدك. البحث الثاني، موقف الرجل ذاتي. هو الرجل ذاتي، هو الذي قام بهذا العمل الذي انتزع هذه الأرض، هو شنو كان موقف؟ نلاحظ ازدواجية في هذا الموقف. النبي يورث أو لا يورث؟ إذا النبي لا يورث صلى الله عليه وآله، فلماذا أبقى بيوت رسول الله في أيدي أزواج رسول الله؟ ليه؟ إذا ما يملكه النبي صلى الله عليه وآله، هذا ملك عام لكل المسلمين، ما تركناه صدقة، لا نورث ذهبا ولا فضة. عائشة كانت قاعدة في غرفة في بيت من بيوت النبي، هذه كانت بيوت النبي بصريح الآية الكريمة. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي. هذه البيوت كانت بيوت النبي، النبي هو بنى هذه البيوت. عائشة كانت في بيت، ليش ما طلعت؟ حفصة كانت في بيت، ليش ما طلعت؟ أم سلمة كانت في بيت، ليش ما طلع؟ إذا النبي لا يورث، فلماذا بقيت هؤلاء الزوجات في بيت رسول الله؟ استأذن المسلمين، صعد فوق المنبر، قال: يا أيها المسلمين، هاي البيوت متعلقة بجميع الأمة، إذنوا لهؤلاء أن يبقوا. قال هذا المنطق لفاطم صلوات الله عليه أن هذه ملك المسلم، هؤلاء المسلم هذا ملكهم، أنا ما أتمكن أتصرف فيه. هناك ما يتمكن وهنا يتمكن، هذا ما يعبر عن ازدواجية في الموقع. عندما أراد أن يموت أوصى أن يدفن في حجرة ابنته، في بيت ابنته، حيث الآن هو موجود. وكيف دفن في هذه الحجرة التي هي ملك لجميع المسلمين؟ كما يقول. وهنالك كلمة ينقلها العلايلي، هذا واحد من علمائهم الكبار معروف، في كتابه سمو المعنى في سمو الذات، بدايات كتابه، يقول أنه في لحظات الاحتضار، لحظات الاحتضار، ينقل هذه القضية هو من علمائهم عن مصادرهم أيضا. في لحظات الاحتضار واحد فجأة يشوف أنه كل شيء قد انتهى. الإنسان فجأة يشوف شيء آخر، عالم ثاني. ذلك العالم الذي ذكره الله، ذكرته أنبياء الله، أنبياء الله كانوا يقولون أكو فد عالم ثاني سوف تنتقلون إليه. الإنسان فجأة يشوف ذلك العالم، ومن جانب ثاني يشوف أن كل الأعمال التي عملها في هذه الدنيا كلها انتهى، الآن بعد شوية تنتهي، ولا يبقى منها إلا تبعاتها أو مثوباتها، وهي لحظات جدا صعبة. هذه القضية نقلها، لا بأس أن نذكر هذه القضية، نقلها أحد الإخوة ونشرت هذه القضية في حينها. رجل كان قاتل رجل، فأخذوه في إحدى البلاد الإسلامية وشنقوه، خلوه على المشنقة وشنقوه. بعد ما مات دفعوه إلى أهله حتى يأخذوه ويدفنوه. أهله عندما أخذوه شافوا في هذا النوع من الحركة شوية يتحرك، فشكوا في القضية، أخذوه ودوه إلى الطبيب. الطبيب قال هذا ما ميت بعد ما مات. المهم ودوه إلى المستشفى وخلوه مدة طويلة في المستشفى، بعد شهرين 3 شهور أكثر، إلى أن عولج وعاد إلى وضعه الطبيعي. السلطة ألقت القبض عليه مرة ثانية لأن هذا قاتل وما قتل، حتى يشوفون أولياء الدم شنو يقولون. هذا الرجل القاتل كتب من السجن إلى أولياء المقتول: أنا عندما خلوني على المشنق في تلك اللحظات الأخيرة قبل أن أغيب عن الوعي، وجدت أن جميع الأعمال اللي عملتها في حياتي كلها مرت أمامي في لحظات بشكل سريع، من أيام طفولتي اللي أتذكر إلى هذه اللحظة كلها مرت أمامي بشكل سريع، وأنا عانيت في هذه اللحظات القليلة المحدودة ما لم أعانه في كل حياتي. عناء كبير واحد عندما يتذكر حياتي. وأنا أرجو من أولياء الدم إما أن يعفون عني وإما أن يقتلوني بسرعة، لأن أنا ما أتمكن أبقى في هذه الحالة وأفكر في ذلك المنظر اللي سوف أمر به مرة ثانية، خلي يريحوني من هذا العناء. وبالنتيجة أولياء المقتول عفوا عنه وأطلقوا. هذه اللحظات واحد يندم، هذه لحظات الندم. الإنسان يشوف كل حياته راحت بلا إلا شوية بعض النقاط المضيئة، الصلوات اللي صليناها، الأدعية اللي قريناها، صلة الرحم اللي سويناها، واحد يندم. هذا الندم هل ينفع؟ ينفع؟ لا، مين؟ إذا المجرم الشرطة إجوا أخذوه ينفع الندم بعد؟ نعم. إذا واحد انكشف له العالم الآخر بعد الندم لا ينفع. أنت الشيخ عبد الله العلايلي وهو من علمائه في هذا الكتاب الذي ذكرته ينقل عن مصادرهم أن الرجل في اللحظات الأخيرة من حياته وحينما انكشف له العالم الآخر ورأى أنه يقدم على ما قدم ندم على ما فعله تجاه الزهراء صلوات الله عليه. الثاني أيضا أكو روايات أخرى أنه ندم في لحظاته الأخيرة ولكن بعد ماكو مجال للندم انتهى. هاتان زاويتان موقف الحكام الذين تعاقبوا على الحكم وموقف الرجل نفسه. هذه القضية أيضا نختم بها الحديث. المرأتان دخلتا على الثالث وطالبتاه بإرث رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا ابن أبي الحديد يروي هذه الرواية في شرح نهج البلاغة وابن أبي الحديد من علمائه. فاستوى جالسا وقال لهما ألستما أنتما اللتان رويتما حديث إن رسول الله لا يورث؟ إذا رسول الله لا يورث فما مطالبتكما بإرث رسول الله؟ وإذا رسول الله يورث كيف شهدتما على فاطمة عندما طالبت بميراثها؟ لا شيء لكما عندي. فخرجتا والمرأة الأولى تقول إن نعثلا قد كفر. نعثل كان رجل يهودي يعني هذا الرجل قد كفر. على كل حال هذه القضية قضية فدك إحدى المعالم التي جعلها الله سبحانه وتعالى لهداية الإنسان. هذا من لطف الله سبحانه وتعالى. أكو قضايا كثيرة في حياة الزهراء صلوات الله عليها، هذه ليست قضايا تاريخية. قضية فدك، قضية دفنها سرا، قضية موقفها تجاه الخلافة، هذه معالم الله سبحانه وتعالى جعلها لهداية الإنسان ولإرشاد الإنسان إلى الحق. نكتفي بهذا المقدار وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.